الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع إلى السياق الذي يلي الموضع الذي توقفنا عنده من مختصر تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. نعم، هذا السياق إذن جاء في بعد أن أخبر الله تعالى ملائكته، فنقول أخبرهم، ولا ينبغي أن نقول استشارهم كما قاله بعض أهل التفسير، فإن هذا القائل وإن كان لا يقصد الاستشارة التي تكون بين البشر إلا أن اللفظ موهم، فينبغي أن يقال بأن الله عز وجل أخبر ملائكته بذلك كما يخبر أنبياءه ورسله بما يفعل، كما قال لعيسى عليه الصلاة والسلام إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. استعمال لفظ الاستشارة موهم، ولما كان الأمر يتعلق بالعقيدة فلا ينبغي أن يقال عن الله سبحانه وتعالى ما فيه إيهام. إذن أخبر الله ملائكته بأنه سيجعل في الأرض خليفة، وقد سبق بيان معنى الخليفة، وأن الملائكة تعجبوا من ذلك لأنهم لا يعرفون أسرار تدبير الله لخلقه، ولعلهم قد سبق لهم أو عرفوا من القرائن بأن هذا المخلوق يختلف عنهم فيما هم عليه من عظيم العبادة والإخبات والطاعة التي لا يعرفون غيرها، فقالوا ما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، لما علموا من كراهية الله لذلك. فكان جواب الله تعالى لهم إني أعلم ما لا تعلمون، وهذا فيه إجمال في الجواب، ومعناه أن هذا يكفيهم وإن كانوا يعلمونه، لكن المخلوق أحيانا حتى وإن كان يعلم الشيء فإنه قد يذهل عنه، فينبغي تذكيره به، فذكرهم بهذا الذي لا يشكون فيه، وهو كون الله تعالى علمه محيط بخلقه ولا يبلغ مخلوق تبلغ مخلوقاته اليسير مما يعلمه، فقال إني أعلم ما لا تعلمون. هذا الجواب الإجمالي معه وهو كاف، وهذا ربما نأخذ منه شيئا في في علاقة العالم بالمتعلم، وهو أنه إذا أجابه بالشيء كفى، ولا يطالب ببيان البرهان له أو الدليل. واضح؟ وهذا في علاقة البشر بعضهم ببعض، فكيف بعلاقة الخالق بالمخلوق ولو كان هذا المخلوق ملائكة الله سبحانه وتعالى؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. ثم إن الحق سبحانه وتعالى مع أن هذا كاف فإنه أزال حيرة ملائكته بهذا الذي علمه آدم حتى يتبينوا أن الله عز وجل خلق آدم وذريته على كفاءات ومقدورات لهم ليست للملائكة، ليست للملائكة. فقال وعلم آدم الأسماء كلها. فضعوا هذا الترتيب في أذهانكم، وهو أن الله أجابهم بالجواب المجمل الذي ذكرهم به، ثم فصل. وهذه يعني مبدأ تربوي، حتى وإن جرى هذا في عالم الغيب فلا مانع أن نستفيد منه، لأن هذا عالم غيب جرى فيه هذا مع بين ربنا سبحانه وتعالى وبين ملائكته. وعلم آدم الأسماء كلها. لعل من المفيد أن أذكر لكم بعض الأشياء المتعلقة بهذا السياق في الجملة، ثم نسرد ما ذكره الإمام بن كثير، وما ذكره إن شاء الله تعالى كاف. إذن يعني مما نستفيده من هذا السياق سابقه الذي سبق في الحصة الماضية وهذه الحصة، هو تنبيه المراجع إلى الأصل. من أين نأخذ هذا؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. يعني أنا لا أريد أن أقول بأن على من يعلم أن يقول إني أعلم ما لا تعلم، ولكن هذا هو الحق، لأن من أتى ليستفتي أحدا أو يسأله هذا هو المفروض فيه. إذن يمكنه أن يجيبه، يمكنه أن يجيبه بما سأل عنه، أو يبدد له شبهته بهذا. قال هذا ليس من شأنك. واضح؟ ليس، ولا سيما إذا كان عاميا. اسمحوا لي إذا ربطنا بين هذا الأمر الغيبي وبين هذا الأمر الواقع. الأمر الثاني الذي نأخذه أيضا هو أنه لا مانع أن تزال حيرات المتعجب أو السائل، لا بأس أن تزال. وعلم آدم، من تبين له وجه هذا الذي قلته أو هذا الذي صنعته، وذلك أخذا من قول الله تبارك وتعالى وشنو؟ وعلم آدم الأسماء كلها. إذن إزالة حيرته بإبراز البرهان لما أجمل، وهذا لا بأس به، هذا يعني هذا ينفع. ومن ذلك قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. أكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام موقنا بأن الله يحيي الموتى أم لا؟ بلى، كان موقنا، ولكن قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فأراه الله كيفية حسية مادية، يعني يراها بعينه، فهذا للاطمئنان، لأن العلم يتفاوت، علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين. فالعلم درجات. أنت إذا سمعت عن الشيء فهذا سمع، إذا أخبرك به صادق، وإذا شاهدته من بعيد هذا درجة أخرى، وإذا خالطته هذه درجة ثالثة. الأمر الآخر، مع ما كان عليه الملائكة من الرفعة والمكانة مثلا والمنزلة عند الله تبارك وتعالى، ومع ذلك فهم لا يحيطون بشيء بأسرار الخلق وبمال الله سبحانه وتعالى في خلقه من الحكمة في التدبير. وإذا كان هذا شأن الملائكة فكيف بالناس؟ معناه نتعلم من هذا التسليم. وإذا كان الإنسان يسلم لأستاذه لمعلمه لموجهه ومرشده فكيف لا يسلم لربه؟ فهذا نأخذه من هذا. هؤلاء الملائكة ومع ذلك ما أحاطوا بهذه الحكمة التي كانت لله في جعل خليفة في الأرض، فتساءلوا عن ذلك. واضح كيف؟ طيب، ثم يعني يأتي تعليم الله آدم الأسماء كما قلنا وقد بينا وجهه، وهو أنه جاء بعد إجمال الجواب فجاء تفصيله. العلماء يعني مختلفون في هذا التعليم، وأنا أقول لكم شيئا وهو أن كتاب الله تبارك وتعالى إذا كان نحن في الأمور التي في الأحكام في الألفاظ في السياقات التي لا تتعلق بالغيب تتعلق بعالم الشهادة، لا يصل الإنسان بما يقوله وبما يفهمه وبما يبحث عنه إلى شيء يشفي ما في صدره من الحاجة إلى الاطلاع، فكيف بالغيبيات؟ فمهما فعل الإنسان في تدبر كتاب الله وذلك مطلوب، فإن هذا يكون دائما قاصرا ونازلا وبعيدا عن أن يصل إلى ما يريده منه. ولهذا لا يشبع العلماء من كلام الله ولا تنقضي عجائبه، فعباراتنا قاصرة. العلماء الكبار بعباراتهم وتوضيحاتهم وبيانهم وما آتاهم الله من حسن الأسلوب، ومع ذلك يعني هذا لا يشفي غليلهم في التشوف إلى ما في كتاب الله من الأسرار. إذن علم الله سبحانه وتعالى آدم الأسماء، يعني كيف كان هذا التعليم؟ نحن لا نعلم كيفيته، لكن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأنه بقوله وعلم آدم الأسماء كلها. يجوز أن يكون هذا بأن يودع الله في ذهنه في عقله ما يؤهله لأن يسمي الأشياء، يجوز. ويجوز أن يقول وهذا مسجد، هذا أصل التعليم وأصل معرفة المحيط. حتى احنا عندما نريد أن نعلم أولادنا وش نعلمهم بما يبتدئ التعليم؟ الحروف. لكن ربما تسمية الحروف هذا أبجد، ربما هذه تقريبا كاد الناس يتركونها، وإن كانت معرفة أسماء لا لا لا لا. لكن أسماء الأشياء أسماء، لماذا؟ لأن الإنسان إنما يتصور الشيء. يعني أنت عندما تسمع بقرة ماذا تسمع؟ تتصورها، تتخيلها، تتصور هذه الصورة، فتربط بين هذا الاسم وبين هذا الجسم، أو بين هذا الاسم وبين هذا المعنى. أنت قبل أن تقول العلم نور ينبغي أن تعرف ما هو العلم قبل أن تصفه، وقبل أن تقول بأن البقرة مثلا حيوان مثلا أليف والله مستأنس، قبل أن تحكم عليه تعرف البقرة. هذا ما يسميه العلماء التصورات، ثم بعد ذلك تأتي التصديقات. ولا يمكن للإنسان أن يعني أن يستخلف في الأرض وأن يكون خليفة في الأرض إلا بهذا، فهذا بداية المعارف وهي معرفة الأشياء. فعلم الله تعالى آدم الأسماء كلها، إما بأن أودع فيه ما يقدر به على أن يضع لها أسماء، وبما أو أنه علمه إياها مباشرة، فعلمه إياها. طيب، ابن كثير رحمه الله تعالى ذكر بأن هذا التعليم كان بعد أمره بالسجود، بعد أمر الملائكة بالسجود لآدم. إذا كان بعد الأمر بالسجود فماذا تأخذون منه؟ معناه أن الملائكة سلموا وهم مسلمون، فقبل أن يقام عليهم البرهان التفصيلي بعد الجواب الإجمالي سجدوا، ثم بعد ذلك ماذا؟ يعني فصل لهم الله تعالى ذلك، سيذكر هذا ابن كثير كما ستسمعون. واضح كيف؟ وفي كل منهما حكمة. في كل منهما حكمة. طيب في هذا أيضا أمر يمكن أن يأخذ منه، وهو تسلية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأتباعه والدعاة من بعده بأن يعنوا بالناس الذين يتعلمون، فيمكن أن يكون فيهم يعني مثلا استفسار أو استيضاح أو بيان الحكمة أو بيان العلة أو نحو ذلك، فيصبروا على المتعاملين معهم في إطار الدعوة، بل يصبروا على المعترضين، والملائكة ما كانوا معترضين. لا ينبغي الإنسان أن كلما اعترض عليه معترضون أو طلب منه أحد شيئا يعني أن يقلق وينزعج، وإن كان ينبغي له أن يعلمه التسليم لأحكام رب العالمين، ثم بعد ذلك لا حرج أن يبين له شيئا من الحكم أو من المعاني أو من المقاصد إذا عرفها، وإن لم يعرفها قال لا أعرف. واضح كيف؟ هذا أيضا يمكن أن يؤخذ من هذا. أمر آخر، منزلة الملائكة بالمخلوقات معروفة بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ما يفعلون وما يمرون، ومع ذلك ما كانوا مؤهلين للخلافة في الأرض، لأن المخلوق يعني إحنا في بداية السورة بماذا ابتدأ السياق من أول سورة البقرة؟ بيّن لنا الله سبحانه وتعالى علاقة الناس بكتابه وبرسوله، واضح؟ هنا في هذا السياق بيّن لنا الله سبحانه وتعالى أصناف المخلوقات العاقلة. كم صنفا؟ صنف لا يعرف الشر، خير خالص، من هم؟ ملائكة. وصنف لا يعرف الخير، شر خالص. وصنف قابل لأن يعني يكون خيرا وقابل لأن يكون شريرا، وهو الإنسان كما قال الله تعالى وهديناه النجدين. فالملائكة لا خيار لهم فيما هم فيه من الصلاح، والشياطين على الشر. الإنسان اختار الله الإنسان لكي يستخلف في الأرض لأن له من المقدرات، لأن علمه غير محدود، وكي نقوله علمه غير محدود مش علم يبلغ علم الله حاشا، وإنما معارفه متجددة متنوعة، يكتسبها بالميران بالخبرة بالتجربة بالتعاون بأخذ هذا عن هذا ببناء المتأخر على المتقدم. إذن الملائكة علمهم محدود وإن كانوا في عظيم الصلاح، لهم رفعة في الصلاح وفي التقوى وفي التسبيح والتحميد وتعظيم الله سبحانه وتعالى. إذن الإنسان لهذا، وهو أن معارفه متجددة متنوعة تفرى تزداد بخلاف الملائكة، فلم يختار الله سبحانه وتعالى الخلافة لا الملائكة ولا شياطين شر. واضح الإنسان لهذا المعنى. أمر آخر، وهو أن الشخص قد يكون صالحا يعني في درجة عالية من الصلاح، ولكنه لا يصلح أن يقود، لا يصلح أن يقود. هذا ليس تهوينا من الصلاح، لا، وليس معنى ذلك أن الذي يقود هو الفاسد، لا، ينبغي أن يكون الشخص صالحا ومع الصلاح القدرة، ها؟ القدرة والدربة والخبرة. والشخص يمكن أن يكون فيه صلاح ولكن ليس فيه هذا الأمر. من أين نأخذ هذا؟ من الملائكة، فالقدرة. ولهذا كانت الأمانة في في في في في الصلاح هي مقرونة بالقوة، إن خير من استاجرت القوي الأمين. ولذلك جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال إلى الله أشكو ضعف الأمين وخيانة القوي، ضعف الأمين، أمين ولكنه ضعيف، وخيانة قوي ولكنه يخون، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وإذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. مشي معناه قوي غير جثة، لا، قوي في إيمانه وقوي في بدنه أيضا، لأنه بقوة بدنه يستطيع أن يجسد قوة إيمانه، واضح. لكن الضعيف أيضا، الضعيف أيضا له مكانته. ابغوني الضعفاء فإنما تنصرون. لكن هذا مجال، وهذا مجال. إذن الملائكة على ما هم عليه من صلاح، ومع ذلك ما كانوا حلفاء لله في العرض. والدليل هو هذا، قابلية ابن آدم للتعليم. تعليم ماذا؟ الأسماء. رمز هذا، رمز للتعليم الذي لا يكاد ينتهي. يعني لو كنت تشوفوا ترصدوا العلوم، أنواع العلوم اللي كانت قبل قرنين ولا ثلاثة تلقاوها محدودة شوي، كثيرة ولكنها محدودة. أما الآن هذا علم يتولد عنه علم يتولد عنه علم، يعني ربما غير في الخمسين سنة الأخيرة قائمة أسماء العلوم تنوعت. يعني مثلا بكري كان الناس المتخصصين في الطب كما الآن، غير تخصصات الطب لو كانت تنظروا فيها الآن يمكن بكري كانت تخصصات محدودة، أما الآن ما شاء الله أنا لا أعرف منها شيئا، يعرفها المختصون وكذلك في غيرها. فالإنسان المعارف التي يمكن أن يحصل عليها والخبرات والتجارب غير محدودة، لهذا يعني كان مؤهلا لأن يكون هو الخليفة في الأرض. وكونه فاسي فيه فساد وسفك الدماء ونحو ذلك هذا لا يمنع، لأن الدنيا ليس فيها مصلحة خالصة وليس فيها لذة خالصة، تجمع هذا وهذا، مبنية على هذا وهذا، واضح من طبيعة الإنسان نفسه. هذا جانب. طيب، أمر آخر سيأتي لنا في القصة نفسها سيذكر فيما بعد إن شاء الله. نرجع إلى سرد ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: هذا مقام ذكر الله فيه شرف آدم على الملائكة. شرف آدم، والناس مختلفون في أيهما يعني أفضل، الملائكة أم صالح بني آدم؟ على قولين، كاين اللي قال صالح بني آدم أفضل، وكاين قال الملائكة، كاين قول الصالحون. عندما يقال الصالحون معناه الفرد الكامل، شي صالح يعني. إذن قال أهل السنة على أن صالح بني آدم أفضل حتى مع هذا الذي قلناه. المعتزلة على أن الملائكة أفضل، وسيأتي ذكر هذا عند السجود، عند في بيان قول الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. قال: هذا مقام ذكر الله تعالى فيه شرف آدم على الملائكة لما اختصه به من علم أسماء كل شيء دونهم، وهذا كان بعد سجودهم له. معنى هو على أن هذا كان معنى كأن الله تعالى يعني دعاهم وأمرهم أن يسلموا أولا، فلما سجدوا قال تعالوا تعالوا لتعلموا هذا. قال: وهذا كان بعد سجودهم له، وإنما قدم هذا الفصل على ذاك لمناسبة ما بين هذا المقام وعدم علمهم بحكمة خلق الخليقة الخليفة، حتى حين سألوا عن ذلك فأخبرهم الله تعالى بأنه يعلم ما لا يعلمون. ولهذا ذكر تعالى هذا المقام عقيب هذا ليبين لهم شرف آدم بما فضل به عليهم في العلم، فضل به عليهم في العلم. فقال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. قال ابن عباس: هي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس. يتعارف، تصوروا له أن الإنسان ما وضع الأسماء لهذه المسميات، كي يدير له؟ يعني راكم تشوفوا لغة الإشارة ماذا تفهمون منها؟ تفهمون منها شيئا؟ محدودة جدا. يعني لولا أن الله سبحانه وتعالى علمنا هذه الأسماء كيف نعرف؟ يعني إحنا هنا رأنا مثلا بارك إن شاء الله وخير، يعني مثلا رأنا 70 و80 و100، كيف نعرف؟ كيف يعرف بعضنا بعضا؟ كيف نعرف الأشياء؟ يعني أحيانا النعمة اللي الإنسان يكون فيها غارق ينساها، لو أنه يعرف الأسماء كين دير. يعني أنا بغي نقول لك الشيخ علي كين نقول لك أنا دير كين دير، يعني أنقول لك صورته كين، كيف تعرفه، كيف تعرف هذا الحيوان أو ذاك الحيوان أو هذا أو هذا؟ نعمة عظيمة في في في معرفة الأسماء، لأنك لا يمكن لك أن تسند الشيء إلى الشيء إلا إذا عرفت اسمه. واضح كيف؟ كيف قال؟ قال وقد دل، نعم قال التي يتعارف بها الناس، هذا ابن عباس، هي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس، إنسان، دابة، سماء وسماء وأرض وسهل وبحر وجمل وحمار وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. وقال مجاهد نحو ذلك. وكذلك روي عن سعيد بن جبير وقتادة وغيرهم من السلف أنه علمه أسماء كل شيء. العلماء يتكلموا عادة في هذه الآية على كون اللغة وضعها الله سبحانه وتعالى أو خلاف ذلك. وكذلك روي عن سعيد بن جبير وقتادة وغيرهم من السلف أنه علمه أسماء كل شيء. واختار ابن جرير أنه علمه أسماء الملائكة وأسماء الذرية، يعني فقط. معناه محيط آدم والملائكة الذين هم معه. سيرد ابن كثير هذا الكلام، حتى وإن قاله عن ابن جرير، حتى وإن قاله عنه. واش قال؟ لأنه قال ثم عرضهم، ضمير عرضهم هذا للعاقل ولا لغير العاقل؟ للعاقل، لأنه لو كان لغير العاقل حسب ابن جرير لقال ثم عرضها. ثم إن هي إلا أسماء سميتموها. قال ثم عرضهم هذا عبارة عما يعقل، وهذا الذي رجح به لسبيل لازم. شوف الأدب تاع العلماء، يعني هذا ابن جرير ينقل عنه ابن كثير كثيرا، لكن عندما يريد أن يعني يرى خلاف ما قال، شوف وهذا ليس بلازم. ليه؟ وهذا الذي رجح به ليس بلازم، فإنه لا ينفي أن يدخل معهم غيرهم ويعبر عن الجميع بصيغة من يعقل للتغليب. ليه؟ ليه؟ كما قال والله خلق كل دابة مما فمنهم، ما قالش فمنها، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وكذلك ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون إلى آخره. والصحيح أنه علمه أسماء الأشياء، أسماء الأشياء كلها أو كلها، ذواتها وصفاتها وأفعالها. ولهذا روى البخاري في تفسير هذه الآية في كتاب التفسير من صحيحه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا، فيأتون آدم فيقولون أنت أبو الناس، ردوا على بما عندكم من كتاب ربكم ومن سنة نبيكم على الداروينيين. يعني الإنسان أحيانا بطبعه وبخلقه وبما هو عليه من فساد يحن إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى هذه الأقوال، فهمت؟ لأنه هو بطبيعته وبما هو عليه من فساد يحن يرتبط بها فيقول بها ويبذل جهدا كبيرا في إثباتها ولن يصل إلى شيء. قال فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا، فيأتون آدم فيقولون أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا. يعني ابن كثير يرى بأنه علمه كل شيء، هذا ربما يطرح إشكالا. المهم أنه علمه الأسماء، والأصل في الأسماء أنها جمع محل بألف يعم، لكن يمكن أن يقال ما كان في حاجة إليه كما نقل كما قاله ابن جرير، يمكن هذا، ما أحسب أن ما ذكره ابن كثير يرد كلام ابن جرير. والدليل على ذلك أيضا بأننا أحيانا يعني أنت ربما تعرف الشيء ولكنك قد لا تتمكن في لغتك أن تحدث له اسما، وهذا ينبني على كيفية التعليم، هل كان بإعطائه الموهبة والقدرة على تسمية الأشياء أم كان تلقينا هذا صالح وهذا صالح، وإن كان الظاهر من السياق أنه تلقين. وساق المؤلف كيف؟ نعم، قال وعلمك أسماء كل شيء فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. وساق المؤلف هذا كلامه الشيخ شاكر، وساق المؤلف الحديث بطوله وذكر أنه رواه أيضا مسلم والنسائي بن ماجة، ثم قال ووجه إيراده هنا، يريد أن يبين لماذا أورد هذا الحديث، والمقصود منه ووجه إيراده والمقصود منه هنا قوله صلى الله عليه وسلم فيأتون آدم فيقولون أنت أب الناس، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، هذا مقصوده. فدل هذا على أنه علمه أسماء جميع المخلوقات، ولهذا قال ثم عرضهم على الملائكة يعني المسميات، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، يعني عرض عليهم أشياء، الأشياء التي علم آدم أسماء، كيف عرضها؟ كيف عرضها؟ هذا عالم غيب، والملائكة ليسوا كالبشر، لكن ربما العلم الحديث قرب لك كيفية العرض، فهمت كيف؟ ربما قرب لك كيفية العرض. شوف كثير من المسائل التي جاءت بها هذه العلوم الحديثة تقرب بعض العقائد، قلت أنا مرارا، يعني حتى الكيف، حتى اللي هو في عقيدة السلف وهو أنهم يعرفون الشيء ولكنه وينسبونه لله ويصفونه به ولكنهم يجهلون كيفية، قلتها مرارا ولكن لا بأس أن أذكرها هنا. يعني أنت ترى أثر هذه الكهرباء ولا لا؟ تنتفع بضوئها ولا لا؟ هل تعرف كيفية انتقالها؟ ربما المتخصص ولا يعرف كيفية انتقالها. عندما تأتيك صورة على 10,000 كيلومتر في بضع ثواني، نعم، عندما تنتقل هذه الصورة على 10,000 كيلومتر تنتقل ولا تنتقل؟ هل يمكن أن يكذب بها أحد؟ هل يعرف كيفية انتقالها؟ 99.99% ممن ينتفعون بهذه الصورة لا يعرفون كيفية انتقالها، واللي كذب بها الآن مهبول. العلوم الحديثة قربت لنا العقائد. احنا لما نجوا للميزان، الميزان أهل السنة يقولوا بأنه ميزان ماهوش العدل، الله سبحانه وتعالى حكم العدل، ولكن الميزان يوم القيامة ميزان، ويزن الأعمال. يجي واحد يقول الأعمال كيف توزن؟ والأعمال أعراض، لأن المخلوقات إما أجسام وإما أعراض، أعراض معناها أسود أحمر أطويل أقصير، الأعمال ليست أجسام، كيف توزن؟ الآن بعض الأمور هي توزن ليست أعراضا، كينا المكان؟ كينا؟ الموازين ما صار فيها ثقل، صارت رقمية. الضغط مثلا ما نجموش، لا نستطيع أن نقول بأن ضغط الدم عبارة عن مادة، قل مادة؟ ربما بعض الناس يقول لك بين بين الضغط الجوي. المهم هذه نعم التدفق، يعني هذه سبحان الله العلوم قربت العقائد للناس اللي كانوا في شك منها، فهمت كيف؟ قربتها والله. العملات، ما أكثر الأمور المخترعة التي اخترعها الناس ووصلوا إليها قربت العقائد، وهو أنك تعرف الشيء وتنتفع بآثاره ولا تعرف كيفية انتقاله، كيفية حضوره. هذه ضعوها فيما عليه السلف من عدم التكييف، معنى أن عقول السلف كانت أوسع من عقول المتكلمين. المتكلمين تحذروا في المواضعات الكلامية والمنطقية وداروا لأرواحهم سجن، وهذا السجن دخلوا فيه فصارت آفاقهم محدودة. أما آفاق السلف الذين آمنوا بما أخبرهم به ربهم، بما أخبرهم به ربهم، قال نحن نعتقد ونؤمن بهذا ولكن لا أكيفه ولا أجعله مستحيلا على الله ولا أجعله منافيا لتنزيه الله لأنني لا أعرف كيفيته. إذن أنت هذا تعتقده، كيفيته لا تعرفها، ولكنك تراه وتتمتع بآثاره. واضح هذا؟ طيب كيف قال؟ قال: فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، أني لم أخلق خلقا إلا كنتم أعلم منه، فأخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وقال ابن جرير: ومعنى ذلك فقال أنبئوني بأسماء من عرفته عليكم أيها الملائكة القائلون أتجعلوا في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء. أنا قصدي بأن هذا العرض على الملائكة وهو عرض المسميات على الملائكة لا ينبغي أن نحكم فيه الحس، هذا عالم غيب عرض الله عليهم هذه الأمور وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء خلاص. أنت بينك وبين معملك راك في كندا ويمكنك أن تراقب معملك هنا عن طريق كاميرا يسيره من ثم، هل كان هذا معروفا من قبل؟ هذه معارف الناس. قال القائلون أتجعل في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء من غيرنا أم منا، فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك. وهذا حبيب إلى الله، وهو أنهم بينوا له وجه قولهم. ما هو وجه قولهم؟ الصلاح والخير والعبادة اللي خلق من أجلها ربي الخلق، وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، فهم يعلمون أن الله يحب هذا ولا يحب الشر وإن أراده كونا وقدره، فجاءوا من هذا الباب. لكن وش قال لهم ربي؟ إني أعلم من هذا البشر ومن آدم هذا ما لا تعلمون، وهو ما ذكرناه من قبل. قال إن كنتم صادقين في قيلكم، يعني في قولكم، هذا مصدر، أني إن جعلت خليفتي في الأرض من غيركم عصاني ذريته وأفسدوا وسفكوا الدماء، وإن جعلتكم فيها أطعتموني واتبعتم أمري بالتعظيم لي والتقديس، فإن كنتم لا تعلمون أسماء هؤلاء الذين عرضت عليكم وأنتم تشاهدونهم فأنتم بما هو غير موجود من الأمور الكائنة والتي يصل إليها الإنسان، من الأمور الكائنة التي لم توجد أحرى أن تكونوا غير عالمين. ما كان من الملائكة، ما كان جوابه؟ قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وهذا تقديس وتنزيه من الملائكة لله تعالى، أن يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء، وأن يعلموا شيئا إلا ما علمهم الله تعالى. ولهذا قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، أي العليم بكل شيء، الحكيم في خلقك وأمرك وفي تعليمك من تشاء ومنعك من تشاء، لك الحكمة في ذلك والعدل التام. رأى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: سبحان الله، قال تنزيه الله نفسه عن السوء، ثم قال عمر لعلي هكذا وأصحابه عنده: لا إله إلا الله، قد عرفناه، فما سبحان الله؟ فقال له علي: كلمة أحبها الله لنفسه ورضيها وأحب أن تقال. وقوله تعالى: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، أشوف الترتيب، علم آدم، عرض عليهم الأسماء، ترتيب هذا ولا لا؟ بديع. علم آدم زين، عرض عليهم الأسماء، ما الكيفية التي عرضها بهم؟ صدق بها، عرض عليهم الأسماء كيف؟ أشياء كثيرة يمكن عرضها عليهم. ثم بعد ذلك أنبئوني، قالوا: سبحانك لا علم لنا. قال يا آدم أنبئه، واضح؟ أكشف الترتيب. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عام، نعم، وقوله تعالى: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال مجاهد: اسم الحمامة والغراب كل شيء، يعني إذا كان قلنا بأنه علمه كل شيء أو أودع في نفسه خاصية بها يؤهله لأن يضع أسماء بأي لغة، ما نعرف إحنا، ما دخلنا في هذا. قال: واسم كل شيء. وروي عن سعيد بن جبير والحسن وقتادة نحو ذلك: فلما ظهر فضل آدم عليه السلام على الملائكة عليهم السلام في صرده ما علمه الله تعالى من أسماء الأشياء، قال الله تعالى للملائكة: ألم أقول لكم؟ أكفيف نبههم بالدليل الإجمالي ثم أمرهم بالسجود لآدم، ثم علمه الأسماء، ثم عرضها عليهم، فلما جهلوها قال أنبئهم بأسمائهم، ثم ذكرهم في الختام كيف اكتنف تذكيرهم باش بذلك الدليل الذي لا ينبغي أن يعزوب عن الخلق، تذكيرهم بأنه يعلم ما لا يعلمون، ثم بعد ذلك يعلم ما لا يعلمون. أما في الأخير فذكرهم بما هو أعظم، قال ألم أقل لكم إني أعلم ما، هوش فقط هذا الأمر الخاص الذي هو متعلق بصلاحية آدم لي، قال إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم، ثم بعد ذلك نزل إليهم وأعلم ما تبدون وما كنتم. ابن كثير له رأي في هذا الذي كانوا يكتمونه، ستستمعون إليه، وهو حسن فيما أرى، لأن الملائكة مبرؤون من أن يحسدوا آدم أو ينفسون عليه، وهذا هو الذي ينبغي أن يظن بأهل الخير، فكيف إذا كانوا. وقال ابن جرير معنى قوله تعالى وأعلم ما تبدون وأعلم مع علمي غيب السماوات والأرض ما تظهرونه بألسنتكم، وهو قوله أجعل فيها من يسد به، وما كنتم تكتمون وما كنتم تخفونه في أنفسكم، فلا يخفى علي شيء سواء عندي سرائركم وعلانيتكم، والذي أظهروه بألسنتهم قولهم أتجعل فيها من يفسد بها، والذي كانوا يكتمونه ما كان عليه منطويا إبليس من الخلاف على الله بأمره. وينبغي أن تعلموا بأن جميع الملائكة سجدوا كما سيأتي، جميع الملائكة، لأن الله قال يعني قبل هذا قال وإذ قال ربك للملائكة، يعني معناها مجموعة منهم ولا كلهم، كيف وصلهم الخبر؟ أنت وش دخلك فيها؟ قال ربك للملائكة، أنت الخبر الأمر عندك في جهازك، ربما يكون عندك المشتركون، شعال شعال يكون المشتركون كي كثروا بزاف أسعاد ما تنجم تبلغهم في لحظة، نعم تنجم تبلغهم في لحظة، أنت ربما تقول كل الملائكة معدودين عدد لا يعلمه إلا الله، كل الله خاطبهم يخاطبهم، وين تستبعد هذا عن ربك؟ الآن أيضا الوسائل هذه قربت لك هذا المعنى، وإن كنت محتاج لست محتاجا إلى أن تقرب لك هذه الوسائل هذا المعنى، لأن الله أخبرك صدق. كيف؟ إذن الملائكة كلهم قالوا بلسان الحال أو بلسان المقال، وأسجدهم الله تعالى جميعا لآدم، كيف يسجدوا؟ هذا كون الله والله أمرهم فسجدوا، كل واحد يسجد في مكانه، عجيب. طيب قال وما كنتم تخفونه في أنفسكم فلا يخفى علي شيء سواء عندي سرائركم وعلانيتكم، والذي أظهروه بألسنتهم قولهم أجعل فيها من يفسد فيها، والذي كان يكتمونه ما كان عليه منطويا إبليس من الخلاف على الله في أمره والتكبر عن طاعته. لكن هذا ربما يقع كيف وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، وهنا الخطاب راه الجماعة، الخطاب الجماعة. طيب قال وصح ذلك كما معناه، يريد ابن جرير أن يبين لك كيف وما كنتم تكتمون هو في صيغة جمع، ومع ذلك إنما خص به إبليس، يريد أن يبين لك ذلك من كلام العرب ومن يعني حجة في اللغة. قال وصح ذلك كما تقول العرب قتل الجيش وهزموا، وإنما قتل الواحد أو البعض وهزم الواحد أو البعض، فيخرج الخبر عن المهزوم منه والمقتول مخرج الخبر عن جميعهم، كما قال الله تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرة، ربما كان غير واحد نادى لكن الخبر جاء لمجموعهم، واحد نادى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ذكر أن الذي نادى إنما كان واحدا من بني تميم، وكذلك قوله وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، معناه الملائكة بحكم منزلتهم من عبادة الله وطاعته وعدم الاعتراض على أمره بعد أن أخبرهم، يعني لم يخفوا شيئا من الحسد أو الكراهية لآدم، وإنما الذي أخفاه هو إبليس الذي كان من جملتهم، وسيأتي بيان ذلك. ولذلك قال ها هنا زيد شوية تفضل. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إذن هذا أمر من الله تعالى للملائكة أن تسجد لآدم تكريما له وبيانا لمنزلته التي كانوا قد قالوا فيها ما قالوا. واضح؟ احنا عرفنا بأن هذا كما ذكره ابن كثير كان قبل تعليمه الأسماء. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وهذا السجود ليته هو السجود الممنوع الآن، يعني في شريعة الإسلام لا يجوز السجود لغير الله تبارك وتعالى، فهو ردة. والمقصود من هذا السجود سجود لله، عبادة لله، هو طاعة لله وعبادة لله وتكريم لآدم. وأنتم تعلمون بأن يعني هذا كما قال أهل العلم كان شريعة في المتقدمين، كما قال الله تعالى عن شريعة يوسف عليه الصلاة والسلام ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، في هذه الشريعة منع. قال ابن كثير وهذه كرامة عظيمة من الله تعالى لآدم امتن بها على ذريته، حيث أخبر أنه تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم، وقد دل على ذلك أيضا أحاديث كثيرة، منها حديث الشفاعة المتقدم وحديث موسى صلى الله عليه وسلم ربي أرني آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة. هذا موسى عليه الصلاة والسلام أراد أن يعرف أباه الذي أخرجه، وموسى عليه الصلاة والسلام تحاج مع تحاج مع آدم كما جاء في الصحيح، فلما اجتمع به قال أنت الذي خلقه الله بيده، قول أنت لا ما خلقه بيدي، قولي ما خلقوش بيدي، ما دخلك. استحضروا ذلك تلك المعاني اللي قلناها قبل عن هذا التقريب اللي الناس عطلوا صفات الله تبارك وتعالى. ليش؟ لأن عقولهم لم تحتملها، فراقت آفاقهم. أنت الذي كيف قال أنت الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، وذكر الحديث كما سيأتي إن شاء الله. والغرض أن الله تعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم دخل إبليس في خطابهم. الناس مختلفون في إبليس هل هو من الملائكة أو ليس من الملائكة، قال بعضهم إنه من الملائكة، لأن الله قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، بعد قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، فبعضهم قال من الملائكة وبعضهم قال ليس من الملائكة، والدليل ما في سورة الكهف إلا إبليس كان من الجن ففسق عن الأمر. وقال بعضهم إنه من الملائكة صورة وليس من الملائكة خلقة، لأن الشياطين مخلوقون من مارج من نار والملائكة من نور، ولكنه خالط الملائكة وكان معهم. هذا رأي ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، وهو الذي يرتضيه ويعني يفصل فيه الدليل وهو الخلق. وعلى القول بأنه ليس من الملائكة، يعني على القول إنه ليس من الملائكة، معنى ذلك أنه خالطهم حتى صار من جملتهم، ولكن سبق له ما سبق في علم الله كما قال الله تعالى وكان من الكافرين في علم الله وإن فعل ذلك اختيارا منه. قال والغرض أن الله سبحانه وتعالى أن الله تعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم دخل إبليس في خطابهم، لأنه وإن لم يكن من عنصرهم إلا أنه كان قد تشبه بهم وتوسم بأفعالهم، فلهذا دخل في الخطاب لهم وذم في مخالفة الأمر. وسنبسط المسألة إن شاء الله تعالى عند قوله إلا إبليس كان من الجن ففسق عن ربه. وقال قتادة في قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فكانت الطاعة لله والسجدة لآدم، نعم المعتزلة الذين يقولون بأن الملائكة خير من صالح بني آدم يقولوا فسجدوا وقلنا للملائكة سجدوا لآدم معناه اجعلوه قبلتكم وليس المعنى السجود له لأنه إذا سجد له تكريما له معناه هذا يدل على أنه أفضل فيقولون هذا معنى السجود هنا ها سجدوا بمعنى اجعلوه والذي عليه أهل الحق هو أن هذا السجود تكريم لآدم وهو طاعة لله سبحانه وتعالى قال وقال قتادة في قوله إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فكانت الطاعة لله والسجدة لآدم أكرم الله آدم أن أسجد له ملائكته وقال بعض الناس كان هذا سجود تحية وسلام وإكرام كما قال الله تعالى ورفع أبوي على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعل ربي حقا إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين طيب قال وقد كان هذا مشروعا في الأمم الماضية ولكنه نسخ في ملتنا وقال قتادة في قوله تعالى فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين حسد عدو الله إبليس آدم عليه السلام على ما أعطاه من الكرامة وقال أنا ناري وهذا طيني وهل النار خير من طين يعني خفيفة خفيفة ولكنها لا تبقي شيئا خفيفة لكنها لا تبقي شيئا أما الطين فإنه يعني ينبت فيه الخير قال أنا ناري وهذا طيني كما قال أنا خير منه خلقتني من نار خلقته من طين كما سبق في الحديث والملائكة ليسوا مخلوقين من النار قال وكان بدء الذنوب الكبرى وكان بدء الذنوب كبر إلا إبليس أبى لا إبليس أبى واستكبر الإباء فعل ولهذا قدم الفعل لأنه واضح بين أما الاستكبار فكان هو الباعث ومع ذلك أخره لأنه ابتدأ بالعمل الظاهر وهو الإباء والرفض ها وسبحان الله هذه الآية الخوارج والمعتزلة يحتجون بها على أن مرتكب الكبيرة كافر لأن إبليس خاطبه الله تبارك وتعالى خاطبه الله تبارك وتعالى وكفره جاء من استكباره لو كانت مجرد معصية لما كانت كفرا يعني الناس سخروا تفسير القرآن لخدمة مذاهب المتصوفة سخروا والمبتدعة سخروا والخوارج سخروا والرافضة سخروه من نجات من ذلك ارجع إلى تفسير سلفك فيما لا بد فيه من الرجوع إليهم فإذا رجعت إلى تفسير السلف ارتحت ولهذا كان كلمة قالها بعض أهل العلم وهي لا يشك في كونها حقا وكونها صدقا لكن بعض الناس قالوا بلي جابها من عنده فهم الكتاب والسنة على ما كان عليه سلف الأمة ولا سيما في هذه الأمور العقدية وإلا كيف ظل الناس وكما سبق لنا في قول الله تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا قال استكبر عدو الله أن يسجد لآدم عليه السلام في الحصة القادمة إن شاء الله نستكمل هذا وأنبه إخواني إلى أن يوم الثلاثاء الحصة هذيك يعني أعتذر عن الحضور يوم الثلاثاء المقبل بخلاف الأربعاء فنلتقي إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله